المعصومة

من تطويع للأمنيين، من إراقة الانتماء، من تقويم للمسلمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك العمل الصالح. وإن الاستقامة على دين الله، الرجوع إلى شرع الله، ألا نحارب تحكم فينا وحكمنا. أما إذا حرمنا شرع الله وشنعنا عليه ومسكنا إليه العين وطعنا فيه فهيهات هيهات أن يعود الأمن. وسترضون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ماذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، لقد بلغ من تعظيم ديننا لأمر الدماء والتغليظ بها أن هذا الدين أمرنا بالإحسان إلى الحيوان. فقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بهر لا هي أنفقتها تأكل من خشاكها ولا هي أطعمتها، فدخلت النار بسبب الهر وهي حيوان، فما بالك بدماء المسلم. نعم تقعد تتعلم عليها الدم. نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يتخذ الانسان منا شيئا من البهائم والحيوانات الارض يتعلم عليها الدم. ليه؟ طب حيوان؟ لا، حيوان في الاسلام يوصف به ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحج السكين والشاة تنظر طب ما تحدها بعيد، سن السكين بعيد لا تنظر فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتا؟ عند البطريق حتى الضلال. طب حتى السكين بعيد عنه، هل تذبح الشاب حتى السكين بعيد منها وبعيد من عيونها وصلح وتعالى؟ هذا الحيوان حيوان. النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا تحط السكين أمامه، حيوان محترم. فما بالك الإنسان؟ فبالك الأدم؟ ولقد قررنا بني آدم وحملناهم البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق تفضيلا. ابن ادم كرمه الله. اذا كان الاسلام نهانا ان نسيء الى الحيوان، فما بالك بمن تمضى دماء المسلمين؟ فما بالك بمن هدم بنيان الله؟ إنه لأمر عظيم وجريمة كبرى. كل يوم كل ليلة ونحن نرجع في بلادنا مصر وفي سوريا وفي بلاد اليمن وفي ليبيا وفي البحرين وفي بلدان شتى، سأل الله عز وجل أن يعيد للمسلمين مجدهم عزا. سأل الله عز وجل أن يعيد إلى المسلمين أمنهم واستقرارهم. سأل الله عز وجل أن يعصم ويحفظ دماء المسلمين من هذا الاستحقار. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناقة وقد وسمت في وجهها، نار عجماء، ضرب الكيل في وجهها صاحبها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توسم النار في وجهه وتوسم في مخدها توسم في بطنها لكي يعلم صاحبها. لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام Thank you. يطلب للمسلمين يمنة ويسر. لا تلك شاذة ولا فاقة إلا أتى عليها بسير. فلما تمكن منه أسامة رضي الله عنه وعن أبيه أراد أن يضربه بالسيف، فلما رأى الرجل طريق السيف قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فتأول أسامة رضي الله عنه وقال هذا الرجل ما قال إلا تقي، ما قال إلا تعودا، فضربه بالسيف فقتله. انظروا كيف فعل المسلمين. ثم لما راى طريق السيف قال لا اله الا الله، يعني انا تركت مله الكفر ودخلت مله الاسلام. فقتله اسامه بعد ان قال لا اله الا الله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم الخاطب الخاطب، فعظم ذلك وقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هؤلاء الذين يقولون يوم الأسرى في أعراف المسلمين في ليلة ما يزيد عن 70 من النفوس أزهقت وأريدت الدماء وأصيب أعداء لا ندري كمية. إلى متى أيها المسلمون؟ إلى متى أيها المؤمنون يا عباد الله؟ والأرض تشرب وتروى من دمائنا. إلى متى أيها الناس والمجازر في بلاد المسلمين؟ هلا عدنا إلى الله؟ هلا Thank you. فلان المفتاح والذي قتله. فقال أبو طالب: إما أن تدفع الدية وإما أن يحسب خمسون منكم أنكم لستم بقاتلين ولا تستحقون دما. خمسون إما تدفعوا 100 نفر تعطوها ليها، وإما 50 منكم يقسمون بالله وهم عبدة أولاد الجاهلية أنهم لا يستحقون دم هذا المقتول وليس الظالم منه. فجاءت امرأة فقالت يا أبا طالب إن ابني فلان من ضمن 50 صغير لا أريد أن يحلف، يحلف بالحرام كذبا وزورا وبهتانا، لا أريد أن يحلف وأقدم ناقتين مقابل يميني. وقبل أبو طالب وجاء آخر وقال يا أبا طالب إني رجل جليل شيبة لا أريد أن أحلف، خذ ناقتين مقابل يمين وأخرج أنا. فبقي 48 سيحلفون، فحلف يمينا بالله المقرر أنهم لا يستحقون دم المقتول. الشاهد من هذا أيها الناس كيف لهذين الشخصين يخرجان من الخمسين خشية أن تصيبهم نقمة من السماء، خشية أن يصيبه شيئا، لأن السنة ماضية. يقول حافظ بن حجر: في من أقسم يمينا مثل هذه اليمين ألا تمر عليه سنة وهو على وجه الأرض. وهذا والله أمر قد رأيته بنفسي، رأيت أناسا اضطروا في أمر القسامة فإما حرق وإما حرق بيته ومات وإما انقلب سيارته إلى آخر ذلك. قال الرجل بن حجر: فأحسن 48 ظلما وزورا وعدوانا، لأنهم لا يستحقون دم المقتول وأن القاتل ليس منهم، فما مرت عليهم سنة وفيهم عين تطر وفيهم عين تطر. هكذا عباد الله أمر القسامة وأمر الدماء التي عظمها الله وغلظ الوعيد فيها، هل يعود المسلمون إلى دين الله وإلى شرع الله وإلى سنة رسول الله ألا نواكب الله سبحانه وتعالى؟ وإذا خرجت بذنوبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الإله ومردها. إن الذي خلق الظلام يا ربي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا